وليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا. فكثير اللقاء كان قليلا.

حبيبا قد وغريبا مسافرا بفؤادي يا حبيبا قد طال فيه سهادي وغريبا مسافرا بفؤادي مسافرا بفؤادي يا حبيبا قد طال فيه سهادي وغريبا وغريبا مسافرا بفؤادي وغريبا مسافرا بفؤادي حبيبا قد طال فيه سهادي وغريبا مسافرا بفؤادي بفؤادي بفؤادي يا مسافرا مسافرا بفؤادي سوف تلقو من الحياة سوف تلقو من الحياة سوف تلقو من الحياة وتسخر فتعالى تعالى

حديث في الحب أوشك الصمت حولنا أن يقول يا حبيبي خمري وتأسي يا حبيبي يا حبيبي وأنت خمري وتأسي ومنى وفيك نطقي وامسي فيك صمتي وفيك نطقي وامسي وغدي في هواك يسبق وامسي. الشوق في العيون الجميلة حلم آثر الهوى أن يطيل صغر الشوق في العيون الجميل حلم آثر الهوى أن يطيل وحديث في الحب إن لم نقله وحديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت حولنا أن يقول حديث في الحب لم نقله أوشك الصمت حولنا أن يقول وحديث في الحب أوشك الصمت حولنا أن يقول